الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم عن الضرورة الثالثة من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وكنا ذكرنا من قبل ضرورة الدين وضرورة النفس. والضرورة الثالثة هي العقل، وقلنا من قبل إن الضرورات الخمس التي بحث الفقهاء ونظروا في نصوص الشرع من القرآن والسنة فوجدوها الدين والنفس والعقل والعقل والنسل والمال. وهذه الضرورات لا بد من وجودها، وإذا اختل واحد منها لم تعد للناس حياة، بل صارت حياتهم على تهارج وعدم استقرار. والضرورة الأولى أهمها ضرورة الدين، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والضرورة الثانية النفس، وهي المكلف الذي سيقيم الدين. والثالثة العقل، لأنه مناط التكليف، وبه يرتفع الإنسان عن مرتبة الحيوانية، وبانعدامه يشابه الإنسان الحيوان فيسقط عنه التكليف. والنسل سبيل بقاء الحياة في هذه الدنيا، والمال سبيل قوام عيشها. فهذه الضرورات الخمس جاءت الشريعة بحفظها. تكلمنا عن الدين في مرتين، وتكلمنا عن النفس كذلك، فاليوم نتكلم عن العقل. والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم بهذا العقل وبتلك القامة المستقيمة وبالتكليف لهم، قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هي التكاليف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه إقامة للتعبد له وحده، التي أولها التوحيد، ثم الصلاة، فالزكاة، فالصوم، فالحج، أركان الإسلام الخمس، فكل شرائع الدين مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء في كتب الفقه إذا تكلموا في مبحث من المباحث في أمر العبادات يقولون: وشرط وجوبه تكليف واختيار. فالتكليف معناه بالغ عاقل، فكل بالغ عاقل فهو مكلف، مكلف بما يأتي وما يذر، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون مختارا لما يفعل، لأن باختياره وإرادته تترتب الأعمال أو تترتب آثار الأعمال على التصرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله سبحانه وتعالى مدح العقل وقال في آيات كثيرة: أفلا يعقلون. ومدح العقل وسمه حجرا وسمه لبا، والحجر هو الذي يحجر على صاحبه ألا يقترف أو ألا يفعل ما لا يجمل، كذلك العقل، ومنه عقال البعير. البعير له عقال، هذا العقال يربط به البعير فيمنعه عقله أو عقاله، يمنعه عن أن يتصرف هكذا وهكذا وأن يمضي هكذا وهكذا، فكذا العقل يعقل صاحبه عن فعل ما لا يجمل. وهو اللب، قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، وقال: لذكرى لأولي الألباب، وقال: يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله. فبهذا العقل وبهذا اللب وبهذا الحجر يتميز الإنسان ويكون تكليفه. وقلنا من قبل لما ذكرنا أمر النفس ولما ذكرنا أمر الدين، قلنا إن الشرع حافظ عليها من جهتين: الجهة الأولى من جهة إيجادها، والجهة الثانية من جهة إعدامها. فمن جهة الوجود حض الشارع على كل ما يزود الدين من الدعوة إلى الله وحفظ القرآن وتعلم الدين وبناء المساجد وبناء المدارس، كل هذا لحفظ الدين، وكذا الجهاد في سبيل الله. ثم منعها من جهة العدم فعاقب عقابا شديدا على تارك الدين، وكذا النفس حافظ عليها فمنع من إيذاء المسلم، وقال: من مر في شيء من أسواق المسلمين ومعه نبل فليمسك بنصالها، ونهى أن يشير إنسان إلى أخيه بحديدة إما مازحا وإما جادة، فمنع من كل ذلك ورتب عقابا شديدا على الذي يعتدي على النفس أو على ما دونها. فقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فشرع القصاص حفظا للنفس، فهذا حفظ للضرورة الثانية من جهة إيجادها ومن جهة إعدامها. وأما العقل فمدح العلم والتعلم، والعلم تنمية العقل، والغذاء الحسن تنمية العقل. فقال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وقال سبحانه: يمدح أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقارن شهادة أهل العلم بشهادته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. والله سبحانه وتعالى أمرنا إذا ما أردنا أن نشهد على بيع وشراء في الأموال أمرنا أن نشهد المرضي، فقال سبحانه: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا كان في الأموال لم يرض أن يشهد إلا المرضي، فكيف بأهل العلم وقد رضيهم الله سبحانه وتعالى أن يشهدوا معه وأن يقرن شهادتهم بشهادته، فهم المرضيون عند الله. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأمر بحفظ العقل، وأمر بتنميته بالعلم والتعلم، ومدح أهل العلم وأهل الفكر وأهل الاستنباط. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعاب على الذين لا يعقلون ولا يتدبرون فجعل قلوبهم مقفولة، فقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأمرنا بالاعتبار وأن نأخذ العبرة من السابقين، لأن الأمور اشتباه، استدل بما كان على ما لم يكن، فإن الأمور اشتباه. وقال سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أصحاب البصائر والعقول، اعتبروا يعني بما كان على ما سيكون. والله سبحانه وتعالى نعى وأنكر على الذين لا يتدبرون ولا يعقلون، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أمرنا سبحانه وتعالى بالتعقل والتدبر والتفكر، كل هذا تنمية لهذا العقل، تلك الموهبة العظمى التي وهبها الله الإنسان وميزه بها على سائر الكائنات. ونهانا عن التعدي عليه، عن التعدي على العقل، وتلك محافظة عليه من جهة العدم، فنهانا عن الاعتداء على العقل، وأمر في الاعتداء على العقل بدية كاملة إن كان المعتدى عليه قد ظلم في ذلك. فإذا ما ضرب إنسان إنسانا ضربة أفقده فيها عقله، فالفقهاء رحمة الله عليهم يوجبون في ذلك الدية الكاملة، فإن ذهاب العقل كذهاب النفس فيه الدية كاملة. لا أعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء. أمر ثاني، أما إذا اعتدى الإنسان على عقل نفسه بأن أذهبه بشرب خمر أو مسكر كالمخدرات ونحوها، فأوجب الشارع فيها عقابا أليما دنيا وأخرى. أما العقاب في الدنيا فهو الحد. جاء برجل قد شرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي: فمنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بعصاه، ضربوه 40 جلدة. وفي زمان أبي بكر جاء بشارب الخمر فجلد كذلك. وفي زمان عمر جاء بشارب الخمر وكان الناس قد تتابعوا عليه، فأراد عمر زجرهم عن ذلك، فسأل أصحاب النبي واستشارهم في أمر شارب الخمر، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى يحد حد المفتري، فإن أخف الحدود حد الفرية وهو القذف. فجلده عمر 80. وفي أيام عثمان شرب الوليد بن عقبة رضي الله عنه الخمر، ويقول رضي الله عنه لأنه صحابي، ولأن الإنسان إذا ما وقع في زلة فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة، والتوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله وعزم القلب على عدم المعاوضة، هذا فيما بينك وبين الله. وإذا تعلق الذنب بحقوق الآدميين فعليك أن ترد المظالم إلى أصحابها، ولا تمهل حتى تخرج الشمس من مغربها، ولا تمهل حتى تبلغ الروح الحلقوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وهو حديث حسن. المهم، فجاء بالوليد فأمر عثمان وعليا أن يجلده، فأمر علي عبد الله بن جعفر أن يضرب، وعلي يعد فضرب عبد الله بن جعفر الوليد بن عقبة، وعلي يعد فضرب واحدة والثانية والثالثة إلى أن وصل إلى 40. فقال علي: أمسك، لعبد الله بن جعفر يعني عند 40 أمسك. ثم قال علي رضي الله عنه: ضرب النبي 40، وأبو بكر ضرب 40، وعمر ضرب 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. يعني كل سنة، يعني إذا جلد شارب الخمر 40 فلا بأس، وإذا جلد 80 فلا بأس. فقال علي: كل سنة. ثم قال علي: وهذا يعني اختياره رضي الله عنه لنفسه، هذا يعني 40 أحب إليه رضي الله عنه. فعذاب شارب الخمر حده في الدنيا أن يجلد 40 جلدة أو يجلد 80، يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام كما قرره الشافعي الإمام رحمه الله، حيث قال: إن حد شارب الخمر 40 جلدة وقد تزاد إلى 80 على وجه التعزير، هذا لنظر القاضي ورجوعه، وهذا يعني لتأمل القاضي أو لتقديره للعقوبة المناسبة الرادعة لمثل هذا الإنسان. أما عقابه في الآخرة فهو أشر عقاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر يعني ومات هو مدمنها غير تائب منها، سقاه الله من طينة الخبال أو من ردعة الخبال، ردغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال النبي: عصارة أهل النار تنحل عنها أجسادهم، نسأل الله السلام. تخيل أهل النار إذا دخلوها ألقي عليهم الجوع والعطش، فإذا ما أصابهم الجوع أرادوا الأكل فيأكلون من الضريع المذكور في سورة غاشية: ليس لهم طعام إلا من ضريع، الضريع قالوا الشبرق معناه الشوك، ليس لهم طعام إلا من ضريع، فإذا ما أكل الضريع غص في حلقه، قال سبحانه: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فإذا ما غص به، المتبادر إلى ذهن من أصابته الغصة أن يشرب الماء، فإذا ما أراد أن يسيغ الماء يتجرعه ولا يكاد يسيغه، فإذا ما أراد أن يصيغها بالماء ليس أمامه إلا الحميم هو ماء مغلي ساخن، فإذا ما شرباه سوى وجهه، قال تعالى يسوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، ثم هو يغلي كغلي الحميم خذوه فاعتلوه. فهذا الحميم المغلي يسوي وجهه، هو يشربه ليذهب الغصة، فإذا ما شرباه نزل في جوفه فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فهذا المتقطع وهذا الذائب يجمع في مكان واحد، وهو الغساق، وهو ردغة الخباب، يشرب منه وأهل الخمر عافانا الله وإياكم. هل بعد هذا من عقاب؟ هل بعد هذا من ألم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لشارب الخمر إذا لم يتوبوا منها فإن الله يسقيهم من ردغة الخبال، من طيلة الخبال، وهي عصارة أهل النار تنحل عنها أجسادهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الخمر ما خامر العقل، وسلطان الشرع أقوى من سلطان الحاكم، لأن سلطان الحاكم إذا ظهر خاف الناس، وإذا ما خبى سارع الناس في الإجرام. من أمن العقاب أساء الأدب. أما سلطان الشرع فهو معك أينما كنت، لا يفارقك أبدا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذا الباعث الأكيد الرئيس في محاربة الخمر وشاربيها هو إيقاظ واعي الدين، تقوية المراقبة من الله رب العالمين. إن الله سبحانه وتعالى أخذ العرب الذين نزل عليهم القرآن في أمر الخمر بالتدريج، فمنعهم أن يشربوها في أوقات دون أوقات، ومهد في تحريمها، فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك نزلت الآية وقد سألوا الله أن يريهم بيانا شافيا في الخمر، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما نزلت الآية نادى منادي رسول الله إن الله ورسوله حرم الخمر، قال أنس بن مالك كنا نشربها في بيتنا وكنت أصب لهم، فلما نادى منادي رسول الله ألا إن الخمر قد حرمت، قال أبي أبو طلحة أرقها، هو زوج أمه ولكن أنس كان يناديه أبي إكراما له، فأراقوها في الطرقات. فكان معهم سلطان حاكم يحكم عليهم يراقبهم حتى يلقوها في الطرقات أبدا، إنما معهم السلطان الذي لا يغيب الله رب العالمين، رقابتهم ومراقبتهم لله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو السميع العليم، هو الشهيد سبحانه على كل شيء رقيب. فلما استشعروا ذلك ألقوها في الطرقات وتنزهوا عنها وتابوا منها. ثم لما ضعف بعضهم وشربها أقيم عليه الحد، والحد لا يقيمه إلا الحاكم، 40 جلدة كما سبق، وقد يزاد إلى 80. الأمر المهم جدا هو أن الخمر ليست تلك المشروبة المسكرة وحدة، إنما كل ما أسكر فهو خمر، كل ما أسكر أيا كان نوعه، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مطعوما أو أيا كان، أو أن يكون مستنشقا بالأنف، فكل هذا خمر. والمخدرات أشد منها تحريما، وتباع على مرأى ومسمع من الناس، يعني في ناس معروفين بيبيعوا مخدرات، بيمشي في مكان كذا معروف المكان ومعروف مين بيبيع، وبيتاجر في الحشيش وبيتاجر في كذا وبيتاجر في كذا، والأمر سهل جدا، سبحان ربي، طيب إن غاب عنك رقيب الحاكم هل غاب عنك الله رب العالمين؟ هل تستتر من الملائكة الكرام الكاتبين؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر أي ما تسميها، يطلع خمر يطلع حشيش يطلع بنجو يطلع زي ما يكون. إن الله لعن الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتعها، كل من اقترب من الخمر ملعون، لأنها أم الخبائث، ولأنها تعتدي على العقل الذي كرمك الله به وميزك وجعله مناط التكليف. فلو أن إنسانا جن سقط عنه التكليف، فكيف بك تسقط عقلك من نفسك وهو يعقلك عن ما لا يجمل؟ شارب الخمر لا يتورع عن معصية، شارب الخمر يقتل يسرق يزني يقذف يفعل كل منكر، لأنه جاء بأم الخبائث فتجره إلى بناتها من الخبائث. فهل من تائب إلا الله رب العالمين؟ يعني يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه في أبناء المسلمين الذين يسقيم هذا السم ثم بعد ذلك يأكله نارا، وألا يعتبر بخاتمة من كان مثله؟ فإن الأمور اشتباه، فاعتبروا يا أولي الأبصار، انظروا في حال هؤلاء أصحاب المخدرات وأصحاب الخمور وأصحاب كذا وكذا، ما تكون عاقبتهم وكيف يؤول أمرهم. وختام الكلام، كيف بك وأنعم الله عليك بزواج يعني لابنك أو ابنتك وعندك فرح، والنبي أمر بالإشهاد والإشهار والإعلان للزواج والعرس، لأن زواج السر باطل، إنما زواجنا مشهور معروف والحمد لله رب العالمين. فإذ بك تساق وتدار الخمر على مائدتك وتقول هو فرح، اتق الله يا عبد الله، انظر فيما سيكون، ألم تخف العقاب في الدنيا؟ مش موجود إقامة الحد، لكن أين تذهب يوم القيامة؟ وإذا قال الله لملائكته خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، هل تفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا